أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء ولا يقتلون النفس ومن يفعل ذلك Thank you. دينهما Thank you. Yeah. صراط الذين